إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ربيع الأول لسنة 1430 هجرية، الموافق للرابع من شهر مارس 2009 ميلادية، نأخذ الدرس السابع من دروس مصطلح الحديث. وقد بدأنا بدراسة الخبر المردود وأسباب رده، وقلنا إن أنواع المردود، الخبر المردود، ستة أنواع، ودرسنا الحديث المعلق أو الخبر المعلق. اليوم نأخذ الحديث المرسل، وهو النوع الثاني. هنا تعريفه: المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، أو يقول عطاء بن أبي رباح أو عكرمة أو مجاهد أو غيره من التابعين. التابعي هو من لقي الصحابة وهو مؤمن، ولكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حذفت الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل مأخوذ من قول العرب ناقة رسل، ناقة رسل أي سريعة، فكأن المرسل أسرع إلى الحديث فحذف بعض سنده. ما حكم المرسل؟ فيه ثلاثة أقوال. ذهب جمهور أهل الحديث، يعني أكثر علماء الحديث وكثير من الفقهاء وكثير من أصحاب الأصول، أصول الفقه، إلى أن المرسل لا يؤخذ به لأنه حديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن المحذوف لا ندري، المحذوف بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا ندري أهو صحابي أو تابعي، وإذا كان تابعيا فيحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه غير ثقة. إذن قال العلماء الذين لم يأخذوا بالحديث المرسل وهو قالوا هو ضعيف، قالوا لأن المروية عنه الواسطة محذوف وهو مجهول العين ومجهول الحال فلا ندري. هذا القول الأول. وذهب بعض العلماء منهم أبو حنيفة ومالك في رواية وأحمد كذلك في رواية إلى أن المرسل مقبول مطلقا. علاش؟ حجتهم أن سكوت لأن السكوت عن الراوي مع عدالة الساكت وعلمه ومع علمه أنه ينقل شرعا هذا إخبار بعدالة المحذوف، بل قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند، على قال لأن من أسند يعني من جاب سلسلة الرواة فقد أحالك على سنده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم، وأما من أرسل مع علمه ودينه وإمامته وأمانته وثقته فقد أراحك وقطع لك بصحة السند وأراحك من البحث عن أحوال الرواة. هذا القول حجة الذين قالوا بأن الحديث المرسل مقبول ما دام المرسل ثقة. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث، ذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي إلى أن المرسل مقبول لكن بشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين مثل سعيد ابن المسيب ونحوي. إذا كان المرسل من كبار التابعين زيد على ذلك. الشرط الثاني أن ينضم إلى هذا الحديث المرسل ما يقويه، ما يقويه. إذن الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم قالوا إن المرسل مقبول بشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين، ثانيا أن ينضم إلى هذا الحديث المرسل ما يقويه من جهة أخرى. ما هو الذي يقويه؟ ما هي الأمور التي تقويه؟ مثلا كان ثلاث أو أربع مقويات، أن يأتي مسندا من جهة أخرى، يأتي مسندا ولو كان ضعيف من جهة أخرى، في رواية أخرى، في طريق أخرى. من المقويات أن يوافق هذا الحديث المرسل، أن يوافق قول صحابي. ثالثا أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، تكون الفتوى عند أكثر أهل العلم على ذلك، فلما يجي حديث مرسل هذا يقوي أن ذلك الحديث له أصل. رابعا أن يروى من وجه آخر مرسلا من غير رجال المرسل الأول، أن يأتي من طريق آخر مرسلا من غير رجال السند تاع المرسل الحديث المرسل الأول. إذن هذا قول الإمام الشافعي وبعض أهل العلم. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو أن المرسل حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن إن جاء هذا الحديث المرسل من طرق أخرى بما يقويه فلا مانع من الأخذ به عند الحاجة. وبذلك جمع الإمام العلائي الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كتاب عظيم الحافظ العلائي، وقبله الإمام ابن تيمية، قالوا إن المرسل منه المقبول منه المردود منه المتوقف فيه. فمتى يكون مقبولا؟ يكون مقبولا المرسل مقبولا إذا كان الذي يرسل معروف عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة. معروف هذا لا يرسل إلا عن ثقة. وزيد له المقويات الأخرى اللي ذكرها الشافعي. متى يكون مردودا؟ إذا كان هذا المرسل هذا الحديث المرسل مخالفا لما رواه الثقات. ومتى يكون متوقفا فيه؟ إذا كان الذي يرسل عن ثقة وعن غير ثقة. معروف عنه أنه يرسل أحيانا عن ثقة وأحيانا عن غير ثقة، فهذا لا يقبل حديثه، أو هذا يتوقف فيه إلى أن يتبين. هذا مثل رواية من لا، الرواية عن من لا يعرف حاله. هذا أيها الإخوة بالنسبة للحديث المرسل، مرسل في غير مراسيل الصحابة. أما مرسل الصحابي فالذي قطع به جمهور أهل العلم، أي أكثرية أهل العلم، أنه حجة. كيف مرسل صحابي؟ يعني صحابي يحكي قصة لم يحضرها، مثل عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان في مكة. طبعا هي كانت صغيرة وأنثى ما حضرت هذه القصة التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، فأكيد أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوجها، أو أنه هذا الحديث رواه لها صحابي آخر. كذلك مثلا قصة أو حديث ابن عباس يروي مثلا حديثا العلماء متأكدون أنه لم يحضره لأنه كان صغيرا أو لم يكن موجودا، فيحكي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر الواسطة، هذا هو مرسل الصحابي. فمرسل الصحابي مقبول لأن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة، والصحابة كلهم عدول، الصحابة عدول. فإن روى الصحابي عن تابعي، وهذا نادر، فإنه يبين أنه فلان. هذا هو حكم المرسل. وبهذا تعلمون من خلال الأقوال هذه الثلاثة وما ذكرناه أنه راجح سببا من أسباب اختلاف العلماء في الفقه. مسألة الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة يقول مثلا لا تجوز، واستدلوا بحديث مرسل، وعلماء آخرون قالوا تجوز، واستدل وقالوا هذاك الحديث اللي استدل به الجمهور ضعيف. علاش ضعيف؟ لأنه مرسل. يعني بهذا نعرف سببا من أسباب اختلاف العلماء، نعرف سببا من أسباب اختلاف العلماء، ونعذر العلماء الأجلاء عند اختلافهم. طيب، هذا بالنسبة للحديث المرسل. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس الحديث المعضل وغيره من الأنواع.